تناف ربين آية براك ستي نمهمتو أكوان فون نمهمتن سني إذا دعاء نيات أتفكيس رقايو لالي ونجرو وججرين بلسو والهمتو دوبا همتي أكما جرو الدنيا نمهمتو درا بلستو تآخر اللي درا بلستي تناف جيتش همرا أكام فقادا يو أربتكون نما همتو جلق أبدا أرب ميك آتميتو إسن همتا بيخا هم جيتشون وان إنهم فين إسا دوبة إسا دبتو ودو ور إسا دبتو تاتل تكا من إسا تكا هري إسا تاتل ون إسان همتن سن كان إني جبو وان إني قبو تيو وان إني هنقبن تيو إنما يو وان إني هنقبنين إسا همتن إسا دبتن هما في خجب جأما درسين إبا أفري في سيليسا دا هنقنا